وغرتني ذنوبي ليس لها من غافر إلاك يا رب يا قد أذنبت فاغفر ذاتي أنت المجيب أنت المجيب لكل من ناداك فإن تغفر فأنت أهل لذاك وإن تغضب فمن يرحم سواك فأنت جاهي وأنت حسبي أنت جاهي وأنت حسبي أنا لا أضام وقد قصدت حماك رجال من سماء الذكر طابوا وعند سماعي حضروا وغابوا وقاموا في ظلام الليل طوان وعن ما يغضب الرحمن تاب جدوا في رضا المحبوب حتى دعاهم نحو حضرته أجابوا جدوا في رضا المحبوب جدوا في رضا المحبوب حتى دعاهم نحو حضرته أجابوا وناداهم عبادي لا تخافوا لكم أني إذا وقع